الحمد لله. قلنا إن كل عقار اشتراه الإنسان ليبيعه ويتربح منه ولو بعد حين فإن فيه زكاة كل سنة. من اشترى عقارا ليحفظ ماله فيه فقال كثير من العلماء ليس فيه زكاة، وقال بعضهم من المعاصرين خلص هذا صار أشد من البنك، الفلوس اللي في البنك تنقص بالتضخم والعقار في الغالب يزيد. من اشتراه ليزرعه، من اشتراه ليعمره شيئا ليس للبيع فلا زكاة فيه، وتجب الزكاة في العقار التجاري ولو لم يقبضه بعد، فيجب على المشتري زكاة المبيع قبل قبضه، لأن العقار تنتقل ملكيته بمجرد العقد، والقبض مقدور عليه إلا إذا كان مماطلا أو طبعا معدما، هذا شيء آخر. العقارات المرهونة تجب فيها الزكاة إذا كانت معدل التجارة. الشركاء في العقار يزكي كل واحد منهما نصيبه. العقارات الموقوفة على جهات البر العامة لا زكاة فيها. لا فرق في وجوب الزكاة بين العقار الرائج والكاسد ما دام باقي له قيمة يباع بها. يعني لو قال أنا أراضي، عندي أراضي كاسدة، نقول بس لابد يكون في سعر، لو نزلت إليه تنباع. يعني لو شريته بمليون، لو نزلت إلى 300,000 ما ينباع، إلى 200,000 ما ينباع، في سعر أكيد لو نزل إليه سيباع به. هذا الذي بناء عليه تحسب الزكاة في حال الكساد. المساهمات العقارية تزكى زكاة عروض التجارة طبعا، لأن أصلا هي أرض تفتح المساهمة تجمع الأموال فيها لتباع بعد ذلك. العقارات المحجوزة قضائيا أو قانونيا، المساهمات المتعثرة واقفة خلاص ما في الناس تبغى فلوسها، ما في، معمول عليها حظر، معمول عليها حراسة قضائية، معمول عليها، ما فيها زكاة لأن ما يستطيع التصرف بها، ما يستطيع التصرف بها. فإذا كانت محجوزة غير مقدور على التصرف فيها، أرض عليها مشكلة، دخلت في خط أنابيب، دخلت في شركة حكومية، دخل فيها ادعاءات، خلص إذا صارت ما يقدر على التصرف فيها فلا زكاة فيها. طيب ننتقل للأسئلة. يقول السؤال عندي محل تجاري ما زكيت منذ عامين لعدم توفر المال لأني مررت بأزمة مالية، هل يجوز الزكاة لاحقا؟ والله يا أخي إذا أنت ما عندك سيولة، ما عندك شيء، ما تستطيع إخراج الزكاة، سجله على نفسك دينا لله، وأول ما تستطيع تخرج، أول ما تستطيع تخرج. ما هي شروط قبول العبادة؟ الإخلاص واتباع السنة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كل عمل عمل بسؤالين، كيف ولماذا؟ لماذا يعني ماذا عملت؟ الإخلاص ولا للرياء ولا للشهرة ولا للسمعة ولا لنيل المحمد عند الناس ولا ليش ولا لله؟ وكيف عملت؟ على السنة ولا على بدعة ولا على كيفك وعلى ما تشتهي وعلى وجدنا آباءنا هكذا؟ لا بد يكون إخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.